شيخ من سافر في معصية كفعل الفواحش وشرب الخمر، هل يجوز أن له أن يقصر الصلاة أم لا؟ الخلاف في هذه مسألة معروف أيضا، لكنني أقول من سافر لهذا القصد فليس له ترخص، أما من سافر ومن طبيعته أن يخالف لم يتقصد السفر ليخالف، وإنما تقع منه المعاصي والمخالفة، فهذا لا وين ترخص. واضح لك الفرق؟ نعم نعم الحمد لله شيخ.